الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم الذي نتدارس فيه وإياكم سيرة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الدرس قبل الأخير في سيرته الذي سنتكلم فيه عن بعض الأحداث التي سبقت حجة الوداع، ثم نتكلم عن حجة الوداع، وأرجو أن يتسع الوقت وأن لا أطيل عليكم، ثم نختم الكلام بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، درس غد إن كان في العمر بقية، عن وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ثم يكون الدرس الأخير عن شمائله صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا في غزوة فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على مكة حينما خرج لقتال ثقيف وهوازن في حنين، استخلف عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان فتح مكة كما تعلمون في رمضان، ثم انتهى من غزوة حنين وانتصر عليهم صلى الله عليه وسلم في أواخر شوال، ثم عاد بعد ذلك إلى بعد أن اعتمر عمرة الجعرانة في ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة، عاد إلى المدينة النبوية وترك عتاب ابن أسيد، يعني استعمله على مكة واليا على مكة من قبله. بعد في شهر ذي القعدة كما تعلمون يأتي يبدأ موسم الحج، وكانت العرب كما قلنا تحج وتزعم أنها على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبقيت بقية من مناسك الحج التي كانت على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أضافوا عليها شركيات كثيرة من فعل الشيطان الرجيم. فحج بالناس عتاب ابن أسيد، ابن أسيد هو الذي تولى الحج، ولكن هذا الحج كان على ما فيه من المخالفات، ولكن كان هذا هو الموجود، يعني إلى الآن لم يأتي تشريع ولم تستجد أحكام بخصوص مناسك حج بيت الله الحرام. فحج عتاب في موسم الحج رضي الله عنه، وإن كان في بعض المخالفات، لذلك في العام القادم في السنة التاسعة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليحج في هذا الموسم، ليكون أميرا على المسلمين أو على الناس في حج بيت الله الحرام. فذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في 300 من أهل المدينة، ومعه 20 بدنة أي ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخمس قدمها لنفسه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حج أبو بكر ويعني أنكر بعض الأمور، ونزلت سورة براءة التي فيها البراءة من المشركين، وأنه لا عهد لمن نقض العهد، وأنه يمهل 4 أشهر كما جاء في صدر السورة، يمهل 4 أشهر يسيحون في الأرض دون أن يتعرض لهم، ولكنهم لا يبقى في المدينة في مكة مشرك، وأما من كان على عهد وحفظ عهده وميثاقه وإن كان من غير المسلمين فهذا باق على عهده وميثاقه. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، وفي نهاية الحج بعث رجالا ينادون في أهل الموسم في مكة أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، خلاص، لأن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يجوز للمشرك أن يدخل الحرم بيت الله الحرام. لذلك بعث في نهاية الموسم، لأن منهم من كان مشركين على عادتهم في قبائل العرب يحجون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبلغه بهذا الأمر، وأبلغه بنزول الآيات من صدر سورة براءة التي كما ذكرت تؤكد هذه القضية، أنه لا عهد ولا أمل لمن نقض عهده، وأنه يجدد أو يوثق المواثيق والعهود التي للقبائل وللمشركين الذين لم ينقضوا هذه العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ختام هذا الموسم كما قلت، بعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجالا بين هذه القبائل قبل انصرافهم، انتهى موسم الحج، قبل انصرافهم ينادي مناد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. كان من أمورهم القبيحة المنكرة أنهم والعياذ بالله تطوف المرأة عارية، صلى الله السلام والعافية، ربما تخرج يعني شيئا من جسدها ومن عورتها. هذه الاعتقادات يرونها من تسوير الشيطان الرجيم، كما قلنا قد أدخل الشيطان الرجيم هذه العادات السيئة وهذه الشركيات وهذا الفجور، وحرم عليهم والعياذ بالله طاعات وقربات شرعها الله عز وجل وجاء على لسان إبراهيم، ثم اندرست وتبدلت وتغيرت بفعل الشرك والمشركين، ثم أعادها وجددها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر في موسم الحج عندما حج وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم. إذن هذا باختصار شديد ما جرى في حجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا العام في السنة التاسعة من الهجرة اشتهر هذا العام أحبتي في الله بأنه كان يلقب ويسمى بعام الوفود، بعام الوفود، على أن هذه الوفود كانت تقدم أو قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا العام. هناك من الوفود، وإذا قلنا وفود لا يعني ذلك أن تكون هذه يعني وفد كبير، ربما يكون هذا الوفد مكون من شخص واحد، قد يكون من شخصين، وهذا وقع له حتى قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم. جاءه يعني مفدون من قبائلهم، الطفيل بن عمرو الدوسي وغيرهم كثير، وأبو ذر الغفاري وما جرى له رضي الله تعالى عنه. فحقيقة الوفود لم تنقطع حتى قبل الهجرة، ولكنها كانت متفرقة، وكانت يعني كما قلنا تأتي زرافات ووحدانة. أما في هذا العام في السنة التاسعة من الهجرة فتميز بتتابع الوفود، لأن كما قلت لكم أحبتي مرارا في هذه الدروس، نسأل الله الإخلاص والقبول، أن قبائل العرب كانت قد اتخذت موقف المراقب، لأن الصراع كان محتدم إلى السنة السادسة من الهجرة إلى صلح الحديبية، يعني لما يزيد على 19 سنة، 13 في مكة وست سنوات بعد الهجرة 19 سنة إلى صلح الحديبية. كان الصراع فقط محصورا بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، وبين كفار قريش، لا يكاد أن يذكر وجود يعني مناوشات أو قتال خارج هذا الإطار. فكانت جميع قبائل العرب على اختلافها كانت قد وقفت موقف المراقب، ترى ما الذي يسفر عن هذه النتائج. فعندما وجدت قبائل العرب أن الانتصار في النهاية كان حليف المسلمين، وأنهم استطاعوا أن يقتحموا وأن يفتحوا بيت الله الحرام الذي له ما له من القدسية والعظمة في قلوبهم، مع قرب العهد من قصة أبرهة وما فعل الله تبارك وتعالى به وأهلكه عندما أراد أن يغزو بيت الله الحرام، لكن ما وقع هذا الأمر في جيش المسلمين. فهذا مؤشر واضح ودلالة صارخة كانت لهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي حق من عند الله تبارك وتعالى، كما قال عن نفسه أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. لذلك أرادت هذه القبائل أن تقدم بوفودها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الوفود كثيرة حتى أوصلها بعض أهل السير إلى 100 وفد، تخيل إلى 100 وفد، كما نقول 100 بعثة دبلوماسية في هذا الوقت المعاصر، على أن المشهور عندهم أنه قرابة 60 وفداً، 60 وفداً قدموا عليه، وفد نجران وبنو تميم وبنو بكر وبنو حنيفة قوم مسيلمة الخبيث وثقيف وهوازن. كانت هذه الوفود لكل وفد حاجته، لكل وفد حاجته، منهم من أتى يطلب إرجاع السبايا، وهذا أشرنا إليه أحبتي كنتم تذكرون، بعد ما جرى لبني تميم وبعد ما جرى لثقيف وهوازن عندما جاءوا وأسلموا وطلبوا رد السبايا. ومنهم من أسلم، ومنهم من قدم يطلب الأمان، ومنهم من قدم يقدم الجزية، ومنهم من قدم للمناظرة والمحاججة والتحدي، كما وقع من وفد نجران. وكان صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع جميع هذه الوفود كل بما يناسبه. لذلك فعلا كان هذا العام عام غنيمة للإسلام والمسلمين وظهور. الذي أسلم يزيد الإسلام قوة، والذي لم يسلم قد أمن جانبه، طلب الأمان بعهد وميثاق، أو أن يأخذ الميثاق إذا كان من أهل الكتاب نظير أن يدفع الجزية. إذن على جميع الأحوال كان انتصارا للإسلام والمسلمين. سأختار لكم حوارا لوفدين اثنين، وفود كثيرة كما قلنا، يعني إذا جلسنا نذكر كل وفد سنجلس إلى يوم العيد. إذا ما عندك مشكلة أنا ما عندي مشكلة، لا أنا عندي مشكلة. سأختار لكم فقط حوارا لوفدين اثنين. الوفد الأول لما فيهما حقيقة من العبرة والعظة، ونحن نقول السيرة النبوية دروس وعبر من سيرة خير البشر. وفود يعني قدوم ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر، وسعد بن بكر من البادية أعراب. فقدم هذا الرجل ضمام لوحده، لم يأتي معه وفد، وكان هذا الرجل رجلا جافيا، لأنه من بدا جفا لعيش في البادية يكون جفا نظرا لانعكاس البيئة عليه وللظروف. فهذا الرجل جاء جافيا فيه غلظة، شأن أهل البادية على سبيل العموم. فكان رجلا جافيا من أهل المدينة ذا غديرتين، يعني عيناه غائرتان. قدم المدينة فأناخ بعيرة بدون مقدمات، أناخ بعيرة رضي الله عنه، فأناخ بعيره في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعقله، ثم قال على رؤوس الأشهاد: أيكم ابن عبد المطلب؟ فدلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة أيها الأحباب الكرام، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن متميزا عن قومه، ولذلك ليس من هديه، ولا يجوز أصلا، لا يجوز، حرام أن يخرج الإنسان بلباس شهرة، بل يجب على الإنسان أن يلبس مما يلبسه قومه. فما يصلح الآن مثلا واحد يسبين يلبس عمامة، لباس شهرة هذا، أو يلبس لباسا لباس أهل إخواننا الباكستانيين والبنغلاديش بنجابي، هين لو لبسه مثلا في بر أو نزهة الأمر سهل، لكن تكلم يطلع في داوم في يخرج بين الناس لباس شهرة، لا، يكون يلبس كما يلبس الناس. وهذا دليل، وليس فقط ضمام، كل من جاء إلى المدينة ولم يكن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المجلس ويقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ اشتبه عليه، لم يكن متميزا صلى الله عليه وسلم، بل كان متواضعا عبدا رسولا، ولم يختر أن يكون ملكا رسولا صلى الله عليه وسلم. المهم قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فدلوه عليه صلى الله عليه وسلم، فدنا منه وقال: يا محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، قال: إني سائلك فمشدد عليك المسألة، فلا تجد علي في نفسك. واضح؟ يعني يقول: لا بسألك، لا تزعل مني، ترى بشدد عليك. وهذا اعتذار جيد، اعتذار حسن. فقال له صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. فقال هذا الرجل ضمام قال أتانا رسولك أي مبعوثك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال عليه الصلاة والسلام صدق صدق الرسول. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال ضمام فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال ضمام وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ثم ولى ضمام ابن ثعلبة فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. حديث ضمام ابن ثعلبة من الجانب الفقهي له أثر، لأن أهل العلم اختلفوا في مسألة مشهورة جدا. أول ما تقرأ كتاب يعني المسائل من كتاب الحج تذكر هذه المسألة، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ يعني من توفرت فيه شروط الحج كان مسلما عاقلا بالغا مستطيعا آمنا للطريق مالكا للزاد والراحلة، هل يجب عليه أن يحج من عامه؟ محل خلاف بين أهل العلم. فالذين قالوا الحج على التراخي يعني يجوز وهو متوفر في جميع الشروط ما يحج هذا العام، يأجل، ويقولون لا يأثم، يحتجون بقدوم ضمام ابن ثعلبة، يقولون هو قدم في السنة 6 من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 9 من الهجرة، فقالوا على التراخي. لكن الصواب أن قدوم ضمام ابن ثعلبة كان في عام الوفود كما ذكرته الآن، وعام الوفود على الصحيح أنه في 9 من الهجرة، وهنا قد فرض الحج لقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحج النبي صلى الله عليه وسلم من عامه. إذن هذا هو الصحيح، الحج على الفور وليس على التراخي، وهذا هو الأصل في جميع الأوامر، إذ أن الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية. كذلك فائدة من موقف أو قدوم ضمام ابن ثعلبة أن هذا الدين أحبتي في الله دين مبني على اليسر والسهولة، قاعدة فقهية كلية من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة متفق عليها لم يخالف فيها عالم أبدا البتة. هناك قواعد تفصيلية متفرع على القواعد 5 الكلية الكبرى وقع الخلاف فيها، لكن قواعد 5 كلية كبرى منها المشقة تجلب التيسير متفق عليها. هذا الدين كلما ضاق اتسع، كلما ضاق اتسع، لأن الله عز وجل وضع عنا الآثار والأغلال وما جعلنا في الدين من حرج سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا ما لا نطيق. لذلك الفقهاء يقولون لا واجب مع العجز، بمجرد أن تعجز عن الواجب يسقط مباشرة، والأمثلة كثيرة لا داعي للتفصيل في هذه القضية. ففيه فائدة وهي إيش؟ يسر، ما عقد له الدين. وللأسف نحن الآن من السلبيات التي تظهر لعين المراقب لمسيرة الدعوة ولنشاط الدعوة والحركة الإسلامية في واقعنا، التي بحمد الله عز وجل انطلقت في الفضائيات وسائل العلم، فيسمع حقيقة بعض الكلام لبعض إخواننا الطيبين الدعاة فيه تعقيد، ليس هذا من الإسلام. الإسلام ما قاله صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان. هذه شعائرك وأركان دينك، أما الأمور الاعتقادية أصول أركان الإيمان ستة يحفظها الطفل الصغير، واضحة. عقيدتي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تشرحها بعشر دقائق. هذا هو ديننا، ما في تعقيد، سهل. صلي الصلوات الخمس، إذا وجب وإذا إذا إذا إذا كان عندك مال وتوفرت شروط الزكاة من بلوغ النصاب وحوالين الحول والملك التام، أدي زكاة مالك 2.5%، ما في تعقيد. ترى بعض الناس يعتقد أن مسألة الزكاة معقدة، لا مو معقدة، ترى سهلة. الأموال الزكوية 4-5 أنواع بس، بسيطة، شروط واضحة سهلة. إذا توفرت فيك الشروط، مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خالي من الموانع بالنسبة للمرأة، حظ والنفاس، جاءك رمضان صم رمضان، عجزت تفطر تقضي، توفرت فيك شروط الحج، أتى موسم الحج عليك أن تحج في العمر مرة وأن تعتمر في العمر مرة، هذه واجباتك. اترك المحرمات، لا تكذب، لا تسرق، لا تخون، لا تغش، لا تزني، لا لا لا تغتاب، لا تنم، محرمات، الحلال بين والحرام بين، ولتكن صاحب عقيدة سليمة، أركانها ما ذكرته لكم الستة بس. فعلت هذه الأمور كنت من أهل الجنة بإذن الله، سهل. فالإنسان يحزن عندما يسمع بعض المتكلمين في الفضائيات يتكلم عن الدين ساعتين، ربما تقول في نفسك: ما الذي يريد أن يقوله هذا القائل؟ الإسلام في بوتقة، والبوتقة في نظرية، والنظرية تأتي إلى فكرة، والفكرة إلى تقعيد، والتقعيد تأصيل. يا حبيبي، يا كريم، يا لطيف، يا عزيز، قل لي قولا سهلا. وقد تعلمت، وأقول لإخواني في الدروس، قد تعلمت درسا وأقولها ولا أستحي منها، لأن الحكمة ضالة المؤمن. قد تعلمت درسا من أحد العوام لا أنساه ما حييت. كنت إماما في بيان قبل، فجاءنا أحد الأخوة فقال لي، سألني سؤال، والله ما أذكر المسألة، مسألة فقهية، فقلت له: المسألة فيها أقوال، ويرى الإمام أحمد كذا، وقول الجمهور كذا، أما شيخ الإسلام؟ قال: يا أبو محمد، يجوز ولا ما يجوز؟ لا تصدني معك. قلت: والله صدقت، أنا غلطان. فكان درس لن أنساه في حياتي، لذلك كنت سأعقد عليه المسألة، وهذا خطأ مني، وأسأل الله عز وجل أن لا أكون ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمنفرين. الأصل التيسير والسهولة والقرب، ولذلك هكذا الذي هذا الذي ينبغي على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يسلكوا هذا المسلك، وأن يرجعوا إلى المعين الصافي. الكلام في التفريعات والاختلافات له مجالسه، أما على العموم ليكن طرح سهل، كما أن الإسلام هذه حقيقته، يسر وسهولة. انظر هنا ماذا قال لضمام، قال عليه الصلاة والسلام: لئن صدق لا يدخلن الجنة. ماذا قال ضمام؟ قال: والله لا والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، هذه الأركان الخمسة، ولا أنقص منهن. ولذلك أيضا لا بد أن ننزل المسائل منزلتها، وأن ننزل الأحكام منازلها. بعض الناس يصور للجماهير أنهم إذا قصروا مثلا في قيام الليل أو قصروا في، معلش، بين له أنه ترك أمرا فاته خير عظيم، لكن لا تشعره بأنه يأثم بهذا الأمر، لأن هذه فتوحات من الله عز وجل. فربما هذا الذي قصر في قيام الليل قد فتح الله عليه فتوحات كثيرة من أبواب قد أغلقها عليك يا من تقوم الليل. واضح الكلام؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: إن الرجل ليبلغ درجات صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. فأبواب الخير كثيرة ولا نحجر واسعا. لذلك هذه فائدة عزيزة حقيقة من قصة أو من حوار ضمام. ضمام عاد إلى قومه، طبعا هو أسلم وعاد إلى قومه وبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل، وأخذ ينكر عليهم ويزيل الأصنام ومظاهر الشرك، وبحمد الله عز وجل ما أمسى قومه ذلك اليوم إلا وما من رجل ولا امرأة إلا دخل في دين الله عز وجل. حتى قال أهل العلم فبنوا المساجد بعد ذلك ورفعوا المآذن وأقيمت الصلاة في ديار بني سعد، وكان الفضل بعد الله تبارك وتعالى لضمام ابن ثعلبة. ولذلك قال العلماء لم يكن وافد أفضل من ضمام ابن ثعلبة، يعني على قومه رضي الله عنه وأرضاه. المحاورة الثانية أو الحوار الثاني من الوفود: وفد خلد الله عز وجل ما جرى بينه بين هذا الوفد سأذكره الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم من المحاورة والمناظرة، خلد الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم، ألا وهو وفد نجران. نجران تقع في الجزيرة قريبة من اليمن، وفيها قرى كثيرة، وفيها عدد من السكان كثير حتى في تلك الأزمنة، وجميعهم أو لنقل عامتهم من النصارى. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ففزعوا القساوسة والبطارقة هناك، اجتمعوا تشاوروا، فخلص وتمخض هذه الاجتماعات والمشاورات أن يرسلوا وفدا منهم. فأرسلوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكون هذا الوفد من 60 رجلا من البطارقة والأساقفة، طبعا رتب دينية عندهم في السلم النصراني في ديانتهم، مع وجهائهم ذهبوا إلى المدينة. عندما قدموا المدينة لبسوا أحسن الثياب بالحرير والديباج، ولبسوا من خواتم الذهب، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم صلى الله عليه وسلم، كره منظرهم هذا الذي فيه من الكبر والأشر والبطر، لم يقبل منه هذا، وفرض عليهم صلى الله عليه وسلم أن يعني بهذا الموقف منه وبهذا الصمت وأنه أشاح بوجهه عنهم، علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كراهيته، فقاموا إلى هذا الوفد وطلبوا منهم أن يرجعوا وأن يبدلوا وأن يخلعوا هذه الملابس التي فيها الكبر ويأتوه بملابسهم. وفعلا ذهبوا وأتوه بملابسهم، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا له نحن مسلمون قبلكم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعكم عن الإسلام 3، يعني لو كنتم مسلمين حقا لم تنعتم عن هذه 3. ما هي 3؟ قال عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. الله أكبر. التي تكاد أن تتفطر لها السماوات 7، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعبادتهم الصليب لأنهم يزعمون أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه قد صلب، وما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم من رفعه الله إليه، وسينزله الله عز وجل في آخر الزمان كما نطق بذلك القرآن الكريم، سينزله الله عز وجل وكما ثبت في الأحاديث الصحيحة واضعا يديه على جناحي ملكين، إذا طأطأ رأسه تحدر منه الجواهر عليه الصلاة والسلام، وينزل عند المنارة الشرقية، عند المنارة البيضاء الشرقية، عند المنارة البيضاء في الجامع شرقي دمشق. وهذا سبحانه بالمناسبة الجامع الأموي عندما دخل النصارى بعد يعني أزمنة الخلافة وبني هذا الجامع، قاموا وأهانوا هذا الجامع، أهانوه كعادتهم، عندما جعلوا المسجد الأقصى عندما دخلوه في القرن الخامس الهجري ومكثوا فيه ما يزيد على 90 سنة، قرابة قرن من الزمان، سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وانتهبوا الأموال وفعلوا الأفاعيل ودنسوا المقدسات واستباحوا المدينة في تلك الحملة الصليبية المشؤومة المدمرة، وجعلوا الأقصى زريبة خنازير، زريبة خنازير، حتى جاء صلاح الدين هذا العبد الصالح والقائد الفذ، ومن الله عز وجل عليه بتحرير المسجد الأقصى ونظفه وطهره من هذا الدنس. فالمقصود أنهم والعياذ بالله يعتقدون هذا الأمر، وهو أنه الصليب. فالشاهد أنه عندما أتوا إلى الجامع في الأموي في دمشق ودخلوه، أيضا عاثوا فيه الفساد وأحرقوه ودمروه، ثم بعد ذلك انتصر المسلمون، وما كان من الخليفة العباسي آنذاك إلا أنه أجبرهم أن يعيدوا بناءه من أموالهم، لأن هذه عقوبة لهم، أقل ما يفعل بهم، فأعادوا بناءه. فالموافقة، قال سبحان الله، هذا المكان الذي المسجد الذي أعاد بناءه النصارى من أموالهم سينزل فيه المسيح عليه السلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يقبل من النصارى ومن غيرهم إلا السيف أو الإسلام. إذن يعتقدون زورا وبهتانا أنه صلب على الصليب، وأكلهم الخنزير، وزعمهم أن لله ولدا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فمن مثل عيسى، يعني كأنهم يريدون أن يفحموا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول طيب أنت تقول أن الله تعالى الله علوا كبيرا ليس هو أبو عيسى، طيب فمن باب الإلزام قالوا طيب من مثل عيسى، يعني من من البشر الذي خلق من غير أب، من أبو عيسى؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فكروا يا أغبياء، فكروا، يقول لهم هذا الخطاب لهم، لو كنتم تفكرون، لو كان عندكم ذرة عقل لما استعجلتم وقلتم هذا الكلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إذا كنتم تستغربون خلق عيسى فمن باب أولى أن تستغربوا خلق آدم، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من أم بلا أب، وآدم باتفاق البشر أنه خلق من غير أم ولا أب، أيكون الذي خلق من أم بلا أب خلقه أصعب وأغرب من الذي خلق من غير أب ولا أم؟ إذن هذا هو الإلزام. فبهت الذي كفر، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. ولذلك الله عز وجل، وهذا قلته لكم، أنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق سائر البشر من أب وأم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق حواء من أب بلا أم، لتكتمل هذه القسمة الرباعية، حتى لا يقول قائل ويتعجرف متعجرف ويدعي مدعٍ، يقول هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق خلقا من أم بلا أب؟ نعم عيسى. طيب من أب بلا أم؟ نعم حواء. من غير أب ولا أم؟ آدم. طبعا من أب وأم سائر البشر، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تلا عليهم هذه الآيات، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين الشاكين، حق من الله عز وجل. فمن حاجك فيه، فمن حاجك ومن حاججك وناظرك بعد هذا الكلام وهذه الحجة والبيان الواضح الذي لا بد أن يقبل به كل إنسان عاقل إذا لم يكن مكابرا، فمن حاجك يا محمد صلى الله عليه وسلم فيه بعد ذلك من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه هي ما تعرف بالمباهلة إذا وقعت المحاججة وكل طرف يدعي أن الحق معه ولم يتنازل الطرف الآخر، خصوصا في هذه المسألة. طبعا المباهلة ما تكون في أي شيء، طيب لا، تكون مباهلة في هذه القضايا المصيرية، دين اعتقاد، يعني ما يصلح، مستحيل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، من غير الممكن أن يكون دين الإسلام حق وأن يكون تكون النصرانية حق، مستحيل، إنهم متناقضان، كيف يكون هذا حق وهذا حق؟ قطعا أحدهما حق، وإذا كان حق فماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا الآخر ضلال وباطل، لأن الحق واحد ما يتعدد. فقال المباهلة: آتي وأدعو أبنائي وأهل بيتي وأهل بيتي وندعو على أنفسنا بأن ينزل الله بنا عقوبته إن كان الحق معكم. هذه خلاصة المباهلة، وفيها يعني تفاصيل عند أهل العلم لا أرى من المناسب الدخول فيها الآن. المهم، هذه صورة المباهلة على سبيل الإيجاز، أن يدعو الإنسان المباهل على نفسه بالهلاك إن كان خصمه على حق وإن كان هو على باطل. طبعا هذا لا يقدم عليه إلا من كان على حق، يعلم أنه على حق كفلق الصبح. عندما دعاهم عليه الصلاة والسلام للمباهلة، جبن هؤلاء عن المباهلة، فقال بعضهم لبعض: إن كان نبيا ولا عناه لا يبقى منا شعر ولا ظفر إلا هلك. إذن جبنوا، ولا يجب إلا من كان فيه شك مما هو عليه من الاعتقاد والدين، لذلك رضوا وأعطوه الجزية عليه الصلاة والسلام، ثم رجعوا إلى قومهم وقالوا له: أرسل معنا شخصا أمينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم رجلا أمين، حق أمين. فأرسل معهم أبا عبيدة عامر ابن الجراح، وبذلك لقب بأمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا ما جرى باختصار في وفد نجران. كذلك يعني مما يعني يذكر في هذه الوفود وفد بني حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب، أيضا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة عشر رجلا، وجميعهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي تخلف مسيلمة، ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف عند رحالهم. فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وكان قد رأى عليه الصلاة والسلام في المنام ورؤيا الأنبياء حق، رأى أنه أتي بخزائن الأرض، فوقع في يديه سواران من ذهب، فكبر عليه وأهماه، فأوحي إليه أن ينفخهما، فنفخهما فذهبا، فأولهما كذابين يخرجان من بعد. يعني رأى هذه الرؤيا أنه سواران سقطا في حجره، فأول هذه الرؤيا تعبيرها كذابان سيخرجان من بعده، وفعلا هذان الكذابان على رأسهم مسيلمة الكذاب من بني حنيفة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد سعف النخل، قطعة يسيرة أو صغيرة، ومعه ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فوقف على مسيلمة ومعه أصحابه مسيلمة، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه للإسلام، فقال له مسيلمة: إن شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم خلينا بينك وبين الأمر، يعني نعطيك، تكون أنت الرسول ولك الأمر ونسلم، ولكن أن تجعل لي الأمر من بعدك. يعني يظن هذا الحقير، يظن مسيلمة أنه أن القضية قضية ملك وميراث وشركة مساهمة. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ماذا قال؟ قال رد عليه ردا يليق بأمثاله. قال له هو ايش طلب؟ طلب النبوة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال له لو سألتني هذه القطعة الجريدة الذي في يدي الآن، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت يعني ما أسلمت ليعقرنك الله، والله يقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال والله إني لأراك الذي أريت فيما أريت. أنت أحد الكذابين شفتم في الرؤية. قال له وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وتركه. ما يستحق أن يكلم وأن يمكث معه ضيع معه وقت. الأشكال هذه أمثال مسيلم الكذاب الذي أصبح صفة الكذب صفة ملازمة له. سبحان الله، عومل بنقيض قصده، ادعى الصدق والنبوة فخذله الله. فما يذكر أحد عبر التاريخ اسم مسيلم إلا قيل الكذاب، لأنه ادعى النبوة بعد ذلك. طبعا ادعى النبوة وأخذ يأتي بالسجعات وكلام تافه، يا ضفدع تضفدعين تنقنقين، كلام تافه، كلام ما يقوله حتى المجنون. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، استخف قومه، قوم مرابيش مثله فاتبعوه. طبعا اتبعوه عن هوى وفزعة قبلية فقط، ولهم يعرفون أنه كذاب. فالمهم أثر في قومه وكان بعيدا، وأصبحت له شوكة وجيش مدمر في بني حنيفة، وأحاطوه وفتنهم إلى وعظمت فتنة مسيلمة الكذاب. وكانت ديار بني حنيفة أعصى ديار على الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني فتنة سجاح أيضا كانت شرسة هذه المرأة، وهي تزوجت من مسيلمة بالمناسبة. سجاح مدعية النبوة تزوجها مسيلمة، يعني خبيث على مخبث، يعني ما يترقعون، يعني أسرة ظلامية هذه. طيب هي كذابة وهو كذاب، حتى يعني من الطرف أنه عندما تزوجها مسيلمة، المسيلمة خاف منها، أيضا عندها جند، وكانت شاعرة وكانت سجاعة تسجع الكلام، فتدعي أنه وحي من الله عز وجل، وأثرت في قومها وجعلت لها مؤذنا، وكادت أن تشتبك مع مسيلمة ولها جيش أيضا كبير. فدعها مسيلمة وقال لها كنت قد أعطيت الأسود العنسي، وهذا أيضا مدعي نبوة آخر، كنت قد أعطيته نصف الأرض، وأعطيت قبله أعطيته لا ليس الأسود أعطيت محمدا نصف الأرض. هو أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مسيلمة عندما ذهب إلى بني حنيفة وادعى النبوة ورسله النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع وأن يتوب، كتب كتابا قال أقر بنبوتك. هو يقول هذا الخبيث النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه بحاجة إلى إقراره، قال أقر بنبوتك ولك أنت وقريش نصف الأرض، ولي ولبني حنيفة نصفها الآخر. فقال هذا الخبيث عندما دعا سجاح قال قد عرضت على قريش ولكن قريش ما قبلت، فأعطيك نصف الأرض. شوف كلام تخريف، اثنين ميانين، وأنا أخذ نصف الأرض. ثم عرض عليه الزواج فتزوجها. ثم عندما رجعت سجاح هذه المخرفة إلى قومها قالوا لها بما أصدقك، أو يعني ما هو الصداق المهر؟ قالت ما أصدقني شيء. قالت كيف تزوجك ما عندك مهر؟ فأرسلت إليه قالت له الصداق، الحين تزوج قول الصداق بعدين، المهم يعني العوض القطيعة، طلبت الصداق. فما كان من هذا الضال إلا أنه أسقط، قال هدية لسجاح أنتوا عليكم خمس صلوات سأسقط صلاتين، بس صلون ثلاث صلوات في اليوم. قال هذا الصداق. طبعا القضية كلها يعني ضلال في ضلال وكذب في كذب، وكل منهما يعرف أن الآخر يكذب وهو يكذب وكلهم يكذبون، ولذلك أهلكهم الله عز وجل. فكانت له شوكة، فأتاه خالد بن الوليد فسحقه ودمره وكسر رأسه ومحى فتنته إلى الأبد بإذن الله عز وجل. فهذا حال مسيلمة. إذن هذا طرف سريع وإطلالة سريعة على عام الوفود. أختم هذا اللقاء بذكر أيضا موجز سريع جدا بحجة الوداع، حتى نقف عند حجة الوداع أو ننهي حجة الوداع ونقف عند مرضه ووفاته الذي سيكون يعني موضوع الكلام غدا بإذن الله عز وجل. عندما جاء الحج شهر ذي الحجة من السنة 9 من الهجرة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالناس أنه سيحج هذا العام، فجاءت إليه جموع كثيرة ألوف حتى بلغ عدد من حج معه 100,000 نفس، جميعهم يريدون أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج وخرج هذا الوفد المبارك حجاج بيت الله الحرام، هم وفد الله يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. خرج في الظهيرة من المدينة، بلغ قبل العصر ذا الحليفة وهي ميقات أهل المدينة كما قلنا في مناسبة ماضية، ثم عليه الصلاة والسلام صلى العصر في ذي الحليفة، وعندما يعني قضى هذه الليلة وبات هذه في ذي الحليفة في الصباح أحرم صلى الله عليه وسلم قبيل الظهر، وصلى في هذا الوادي المبارك الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يصلي فيه ركعتين. ثم بعد ذلك بعد صلاة الظهر، بعد أن لبس الإزار والرداء وتطيب واغتسل، صلى الظهر ثم لبى عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم، قال اللهم لبيك عمرة وحجة، كان قارنا قرن الحج والعمرة لأن الأنساك ثلاثة كما تعلمون، ثم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وربما قال لبيك إله الحق لبيك. وكان الصحابة يسيرون معه، فركب على ناقته ولبى مرة أخرى، ثم عندما استوت به على البيداء يعني على الصحراء خلاص الآن خرج وأسفر خارج المدينة واتجه إلى مكة، أيضا أوجب مرة أخرى ولبى مرة أخرى بالحج والعمرة، ثم شرع في التلبية، والصحابة وهذا الركب يلبي معه، منهم من كما قال جابر كان يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرتها لكم، ومنهم من كان يزيد لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. وكان عليه الصلاة والسلام يسمع هذه التلبيات ولا ينكر على أحد، وهذا نوع من الإقرار منه صلى الله عليه وسلم، لذلك من السنة أيضا أن تقول مثل هذه الصيغ، ولكنه هو عليه الصلاة والسلام التزم تلبيته المشهورة بين الناس لبيك اللهم لبيك إلى آخره. خرج عليه الصلاة والسلام لخمس بقين من ذي القعدة في 26 من شهر ذي القعدة من السنة 9 من الهجرة، واستمر سيره 9 أيام بلياليها صلى الله عليه وسلم. ودخل مكة في 4 من ذي الحجة، وكان ذلك يصادف يوم الأحد 4 من ذي الحجة من السنة 9 من الهجرة. دخل عليه الصلاة والسلام مكة وذهب مباشرة إلى الحرم وطاف بالبيت، وقبل ذلك يعني أنسيت أن أذكر أنه بات بذي طوى، بات بذي طوى، ولذلك كان عبد الله بن عمر يفعل هذا الأمر، وإذا أصبح اغتسل أيضا لأنه اغتسل بذي طوى وهي على مشارف مكة، ذي طوى منطقة هذه مكان، فبات بها واغتسل ودخل إلى مكة وطاف 7 أشواط عليه الصلاة والسلام، ثم سعى بين الصفا والمروة ولم يحل من إحرامه لأنه كان قارنا، كان قارنا وساق الهدي، مو مشكلة حتى القارن يستطيع أن يجعلها عمرة، ولكنه بشرط ألا يسوق الهدي، إنه إذا ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، ومتى يبلغ الهدي محلة؟ في يوم العيد، فلأنه ساق الهدي، ساق معه 100 ناقة، 100 قدمها هديا صلى الله عليه وسلم، إنها من شعائر الله ومن يعظم شعائره فإنها من تقوى القلوب. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه شريكا معه في هذا الهدي، يعني هو وعلي اشترك في 100 من الإبل، فلذلك أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يحل من إحرامهم، الذي لم يسق الهدي أمره أن يحل إحرامه وأن يجعلها عمرة متعة، يتمتع متعة العمرة، والتمتع سمي تمتعا لأنه يتمتع المتمتع بأداء العمرة في أشهر الحج، وقيل لأنه يتمتع بما حضر عليه من محظورات الإحرام بين أداء العمرة وبين الحج مرة أخرى في يوم التروية. وكانت العمرة في أشهر الحج تعتبرها أو يعتبرها الكفار من أفجر الفجور، تصور. فخالفهم صلى الله عليه وسلم واعتمر وأمر أصحابه من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة، فتحلل من تحلل منهم، أما هو ومن كان مثله مثل عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهم، ويعني ممن وسع الله عليهم وساقوا الهدي، إنما بقوا معه، إنه معهم الهدي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فبقي على إحرامه إلى يوم التروية صلوات الله وسلامه عليه. يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة خرج صلى الله عليه وسلم، وكان يوم الأربعاء يوم الثامن ذي الحجة، خرج إلى منى، وخرج ضوحا إلى منى، ومكث بمنى يوم التروية كاملا، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع، يصلي كل صلاة في وقتها. ثم بعد شروق الشمس من يوم التاسع دفع إلى عرفات، وأمر بقبة نصبت له هناك بنمرة، فأتى إلى عرفات، وبعدما زالت الشمس صلاة الظهر قام وخطب الناس خطبة عظيمة قال فيها عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. يعني بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم وبأبناء عمومته، قال: فإنه موضوع كله، واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألوني وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. يعني يوم القيامة قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، ونحن نقول: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لهذه الأمة عليك الصلاة والسلام. قال: فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء: اللهم اشهد، ثم ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. كانت هذه الخطبة عظيمة في عرفات، وعرفات كان في سنته، وافقت عرفات الموقف يوم الجمعة. وما يشاع عند الناس عند العوام أن حجة الجمعة بسبعين حجة، هذا كلام فاضي، أن حجة بسبعين حجة هذا كلام غير صحيح. صحيح أن فيها فضل من حيث أنه اجتمع فيها عيدان وفضلان، فضل عرفة وفضل يوم الجمعة، نعم، لكن ما نقول بسبعين حجة، هذا كلام لا أصل له أصلا. ففي هذه الخطبة وفي هذا الموقف أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بعد ذلك أمر بلالا فأذن للظهر، وأقام وصلى الظهر ركعتين، ثم أقام وصلى العصر ركعتين جمعا وقص، ثم دفع إلى عرفات ووقف عند أسفل الجبل عرفات الذي يسمى بجبل الرحمة، عند الصخرات، وصدر ناقته إلى الصخرات، وبين يديه حبل المشاة، ورفع يديه وأخذ يدعو إلى غروب الشمس. تصور، يدعو إلى غروب الشمس. ولذلك جمع تقديم ظهر وعصر حتى لا يشغله ولا يقطعه شيء عن الدعاء وإن كان الصلاة. ماذا نقول لو رأيت حال بعض الحجاج ولا حول ولا قوة إلا بالله في عرفات يا جماعة الخير، في عرفات، وهناك الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرون ويعتصر قلبهم الألم، تفيض دموعهم على خدودهم، لا يملكون المال أو حيلة بينهم بين الحج الحدود والقوانين إلى غير ذلك، وهذا بفضل الله عز وجل يحج مرتاحا ويضيع الأوقات في عرفات. شوفهم صلى الله عليه وسلم بس ما همه إلا الانتقال من مخيم لمخيم، يدش عليهم ماش عطوكم شلون بوفيهم مترددكم شلون برنامجكم من وياكم شلون سباقك زين ولا مزين شلون بوفيكم، يعني كأنه جاي من مجاعة، كأنه أتى من مجاعة وهو على مدار الساعة يأكل في الباص، يأكل نازل يأكل يصعد يأكل بالعافية، كل كلوا واشربوا من رزق الله ما في حرج، وتمتع وكل باسكن رومز ما في مشكلة، ما نقول حرام، وكل اللي تبيه وتبرد وحج في آي بي وروح بطائرة خاصة ما في مشكلة. يعني بعض الناس يحرج على الناس، لا لا تحرج على الناس، أزلوا الناس منازلهم، اللي عنده 500 بيحج ب500 كيفة، واللي عنده 10,000 بيحج ب10,000 كيفة، شو المشكلة؟ أنت معي إخواني ما في مشكلة، لكن أقصد هذا موجود، يعني لا يفهم من كلامي أن ما يفعل هذا الكلام إلا الأغنياء، لا والله العظيم أقسم أن في كل عام يحج يعني في الحملة أكون فيها أناس عندهم من المبالغ لو أنفقوا منها إلى الجيل 100 بإسراف لن تنقضي أموالهم، ومع ذلك والله العظيم وهذه شهادة حق لا أكاد أراهم إلا يراوحون بين عبادة وأخرى ويكتفون بأقل الطعام، ومن أحرص عباد الله على أوقاته، يراوح بين قراءة القرآن بين صلاة بين دعاء بين بكاء بين تضرع بين ذكر ينقطع. يعني لا يفهم من كلامي أنني أقول أن الأغنياء، تجد من الفقراء الحفاي المنتفين من يضيع وقته، فالقضية ما هي علاقة بين الغنى وال، القضية قضية استشعار اغتنام. فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الصلاة لأجل ألا تقطعه الصلاة عن الدعاء لاغتنام الأوقات. لذلك يا أخي إذا أتيت عرفات انقطع، انقطع، ليش الغشمرة، ليش الضحك، ليش السوالف، لاحق عليها، أتيت عرفات خذ السباق كندعس ابتعت المخيم خلاص، رتب وقتك واجعل القضية يعني، يعني كما يقول الشيخ رضي الله شيخ عثمان وجبات، تقرأ قرآن ثم تترك تذكر تسبح تدعو ربما تسترخي قليلا بنية الاستجمام والعودة مرة أخرى حتى هذه الراحة تكون في ميزان حسناتك ثم تعود، وهكذا. والآن السنوات الأخيرة ما يطلع لك لو صفى لك ساعتين زين، في السنوات الأخيرة لو صفيت على ساعتين تدعو في عرفات زين، فلذلك ومع ذلك يضيعون. لا يا أخي، تذكر حاله صلى الله عليه وسلم، درس عظيم من دروس السيرة. غربت الشمس انطلق إلى المزدلفة، والمزدلفة تسمى المزدلفة من الإزدلاف والقرب، وتسمى المشعر الحرام، وتسمى جمع، كل هذه أسماء لشيء واحد مزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مزدلفة. وصلها صلى الله عليه وسلم في الطريق، الناس يقول له الصلاة، يعني صلاة المغرب ما صلينا لأن طلع بعد الغروب، يقول لهم الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني مزدلفة. وازدحم الناس عليه في الخروج، وشنق الحبل أو زمام ناقته وهو يقول للناس أيها الناس السكينة السكينة، شوي شوي والله بنوصل. لا نشوف الناس في النفرة، سيارات فوق بعضها، فوق بعضها سيارات، وسب وشتم وتعدي ولعن، وهو بحرامة، أي حرام هذا يا أبو حرام، أي حرام هذا، وين فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وين؟ لذلك كان يقول السكينة السكينة. وصل إلى مزدلفة، صلى المغرب والعشاء هذه السنة قبل أن يحط رحاله، ثم اضطجع ليرتاح، هذه السنة. لماذا؟ لأنه غدا سيستقبل أعمال شاقة يوم العيد. أذن الفجر، ذهب إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو جبل يسمى قزح في المزدلفة. رقاه استقبل قبل، أخذ يدعو، يدعو دعاء طويلا حتى أسفر جدا، يعني أسفرت السماء ولكن ما طلعت الشمس. وهنا خالف المشركين، لأن المشركين إذا حجوا يقولون لا يدفعون من مزدلفة حتى تشرق الشمس، يقولون أشرق ثبير، أي جبل ثبير لتشرق عليك الشمس كي ما نغير حتى نمشي. فخالفه صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل شروق الشمس عن طريق وادي محسر الذي حسر فيه الفيل في الأبرهة، الذي يفضي إلى من الجمرات، وأتى إلى جمرة العقبة الكبرى من بطن الوادي، جعل منى عن يمينه ومكة عن شمال، هذه السنة ترميها من بطن الوادي، ورماها بسبع حصيات، وقال للفضل بن عباس هاتي القط لي سبع حصيات، فالتقط له حصى مثل حصى الخذف، خذف يعني الذي يرمى بهذه الطريقة، صغير بقدر حبة الحمصة، فرفعها وقال أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. وشوفوا الآن بعض المسلمين، إيه نعل، إيه جوات يكرمكم الله، إيه شماسي، بس باقي حذفون أوادم. وهذا من الجهل، من الجهل المركب. لذلك أخذ سبع حصيات ثم قال الله أكبر وقطع التلبية، الله أكبر. يستشعر بعض الناس يأتي على طوله خايف من لا تخاف سهالات، يرمي الله أكبر، الله أكبر، شوي شوي شوي شوي شوي شوي نسك، هذا نسك، الله أكبر الله أكبر. ولا بد الرمي وضع ما يصلح، يرى جمع أهل العلم أن هذا الوضع لو وضعته في الحوض ما يجزئك، لأن لا بد أن يكون رمي، قال بمثل هذه فرموا، والرمي يكون بهذه الطريقة. فرمى بسبع حصيات يكبر صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى منى، عاد إلى منزله لأنه كان قائم بمنى، ذهب إلى منى ونحر 63 ناقة بيده الشريفة، نحرها وأعطى عليا يكمل تمام 100، فنحر 26 أو 36 رضي الله عنه. ثم أمر عليه السلام أن يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم وجمعت في قدر، ثم طبخت وأكل منها وشرب من مرقها. ثم دعا الحلاق فحلق نصفه الأيمن ووزع شعره على الناس، عاد يلا اللي حوش يلا من فضلك شعره أو شعرتين يتبركون بأثاره، خاصة بأثاره هو، ما يأتي الآن دجال من الدجاج يقول أخي تبرك، لا ما تبرك في القمامة، أي تبرك. لذلك وزعها وقال تبرك. وهذا وقع لأم سلمة كما صحيح البخاري، كان عندها جلجل من فضة تجعل فيها شعارات النبي عليه الصلاة والسلام، هو مبارك، جسده مبارك، ريقه مبارك، حياته مباركة، كلامه مبارك صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به. ولا نعلم الآن أنه يوجد أو بقي شيء من آثاره، لا نعلم ثبوت، ما في دونه خرط القتاد. وهذا من رحمة الله بنا، وإلا لرأينا العجب العجاب من الجهلة. ثم النصف الثاني من شعره أعطاه كله لأبي طلحة، خصه في أعطاه لأبي طلحة. ثم بعدما حلق ودقد دعا المحلقين ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي كل مرة يقال له المقصرين، فقال في الرابعة والمقصرين، فالحلق أفضل، الحلق بالموس أفضل، يحلق. ثم بعد ذلك اغتسل، تطيب، تنظف، لبس ثيابه، ركب وذهب إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة، لأنه هو قارن، القارن فقط عليه سعي واحد، وهو قد قدم سعيه مع طواف القدوم، فعليه فقط طواف الإفاضة. طواف الإفاضة صلى الظهر بمكة في هذا اليوم، في يوم العيد العاشر، ثم ذهب إلى زمزم ووجد بني عبد المطلب ينزعون، لأن عندهم السقاية، هذا شرف، سقاية ورفادة، تقديم طعام وشراب لحجاج بيت الله الحرام، من أجل الطاعات والقربات هذه أن يخدم الإنسان حجاج بيت الله الحرام. لذلك هنيئا لإخواننا الإداريين، أخلصوا النية، أنتم على خير عظيم، قرب إلى الله تتقربون بها عندما تخدمون حجاج بيت الله الحرام. لا تقول والله شيء خادم عندما نصبي إيش حقا رايح، إذا كنت تنظر بهذا التعالي إيش رايح، اخدم الناس، تقرب إليهم، تقرب الله بهذه الخدمة. وقد رأيت ذلك بعيني من مشايخنا والله العظيم يقوم بحمل كيس الزبالة في كل عام في مخيم عرفات، ولا أريد ذكر اسمه حتى لا يعني أغضبه، لا يحب، أسأل الله له الإخلاص والقبول ولنا ولجميع المسلمين، كيس الزبالة بنفسه، ويأبى أن يحمله أحد عنه، ويقوم ويدور على الحجاج واحد واحد، صغير كبير، يأتي وينظف ما تركه من فضلات الطعام ومن حاجيات في كل عام. هذه وظيفته، حتى أننا في يعني في اللجنة الثقافية تعودنا على هذا الأمر، أن خلاص لا أحد يكلمه، هذا أمر هو يحتسب الأجر به. شرف أن تخدم حجاج بيت الله الحرام، هم وفد الله عز وجل. فأتى إلى بني عبد المطلب عند زمزم يزعبون من هذا الماء ويقدمون للحجيج، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني ود أن يشارككم في هذا الأجر وهذا الفضل، ولكن يقول خشيت لو نزعت معكم الناس يتأسون بي فيزدحمون فتغلبون على هذا الأمر. فانزعوا، شجعهم على هذه الخدمة، أعطوه ماء شرب من ماء زمزم، ثم عاد إلى منى ومكث فيها أيام التشريق 11 و12 و13، يرمي الجمرة الثلاث في كل يوم بعد زوال الشمس بسبع حصيات، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى الموسم في اليوم 13 ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الأبطح ونزل به بالأبطح في طريق خروجه، ثم جاءته عائشة رضي الله تعالى عنها وألحت عليه إلا أن تعتمر، إنها كانت متمتعة، ثم جاءها الحيض قبل العرفات، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة، فقالت لا ما أرجع حتى أعتمر عمرة منفصلة، وكانت حظية، حظية عنده صلى الله عليه وسلم، ما يحب يكدرها. فقال لأخي عبد الرحمن: اذهب بها إلى التنعيم لتحرم، لأنها أصبح الآن حكمها حكم المكي، لابد أن يذهب إلى الحل في العمرة، فاذهب لها. فأحرمت وقال: ائتنا بالأبطح، فذهب واعتمرت وسعت، ثم أتى إلى الأبطح في طريق خروجه صلى الله عليه وسلم ضحا أو ليلا قبيل الفجر، ذهب إلى بيت الله الحرام وطاف طواف الوداع، إنه قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء كما وقع لصفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، ويروى أنه قال عندما لاحت له معالم المدينة بعد هذه العبادة العظيمة وهذه الرحلة الماتعة حج بيت الله الحرام، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فعاد إلى المدينة سالما غانما فرحا مسرورا بهذه المنة العظيمة بحج بيت الله الحرام. سيكون بإذن الله عز وجل غدا إن كان في العمر بقية لقاؤنا الأخير لنطوي صفحة هذه السيرة العظيمة على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم، نتكلم عن مرضه ونتكلم عن وفاته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم اليوم الأخير بعد غد نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن شيء من شمائله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإياكم إن شاء الله.